الله الرحمن الرحيم. رب أرجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. الله ربي لا أريد سواه. الله حي ومعبود عبدناه. ما في الوجود حقيقة إلا هو. الشمس والبدر من أنوار حكمته. والبر والبحر خير من عطاياه. النمل قدسه. والموت كبره. والحوت ناجاه. والنمل تحت الصخور الصور قدسه. والنحل يحدث حمدا في خلاياه. رب السماء ورب الارض قد خضعت. انس وجن واملاك لعلياه. الناس يعصونه جهرا فيستره. العبد ينسى وربي ليس ينساه. صلوات ربي وسلامه عليه سيدي يا رسول الله. ايها السادة هيا بنا نتفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى وذلك من خلال آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بطريق مركز زقازير في محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع وعلى الله الإجابة وقصد السبيل فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل

الله تعالى. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ولكن حديث ابو علي. كده يا حاج محمد ما كان الصعاب عمر وهنا شغل زوجي شغل العراق شغل الله يا محمد الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. الله أكبر. ما كان محمد إلا الله. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا Bye-bye. علي الله يفتح عليك يا عم شيخ محمد وبشر وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. كده يا حاج محمد واسع عليك. وبشر المؤمنين بأن لهم والمنافقين ودع أباهم وتوكل على الله. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. وتوكل على صدق الله.